حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قلت يعني لحذيفة يا أبا عبد الله تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ قال نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكة من سكك المدينة أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة.